سورة الأعراف الصفحة 64 بعد 100 الأولى. الوقفة الرابعة. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. قال فرعون للسحرة إذ قالوا له إن لنا عندك ثوابا إن نحن غلبنا موسى. قال نعم لكم ذلك وإنكم لممن أقربه وأدنيه مني. تفسير الطبري. السؤال: في الآية إشارة لحرص الطغاة على تقريب أئمة الضلال واستشارتهم، وضح ذلك.